الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، بماذا تنصحون المبتدئ في الطلب في فني التفسير والسيرة، وكيف تكون دراسة التفسير من الكتب؟ على كل حال، كل فن من الفنون لا بد أن يقسمه الإنسان إلى ثلاثة أقسام. كل فن من الفنون سواء كان تفسيرا أو فقها أو مصطلحا أو نحوا لا بد أن يقسمه إلى ثلاثة أقسام، أقصد يقسم كتبه وفترات طلبه إلى ثلاثة أقسام، إلى فترة المبتدئين، وإلى فترة المتوسطين، وإلى فترة ماذا؟ المنتهي. فالتفسير يقال فيه كما يقال في سائر الفنون، فعلى طالب العلم في التفسير أن يبدأ بحفظ فن في بعض علوم التفسير أو في بعض المنظومات أو المنثورات التي جمعت لك قواعد التفسير، مثل منظومة الإمام الزمزمي رحمه الله، أو مثل مختصر السيوطي أيضا لعلوم القرآن. فإن للسيوطي رحمه الله كتاب اسمه النقاية، جمع فيه ملخصات كثيرة لفنون متعددة، منها ملخص لعلم التفسير وأصول التفسير. ينبغي لطالب العلم أن يحفظ متنا فيه، ثم بعد ذلك يترقى في الكتب التي تستشرح هذا المتن، ثم هكذا. المهم على كل حال أن الإنسان ينبغي له أن يقسم كل فن إلى ثلاثة أقسام، وأن يبدأ في أوائل طلبه لهذا الفن بحفظ متن مختصر معتمد عند أصحاب هذا الشأن. ومما ينفع في دراسة التفسير أيضا معرفة القواعد التي انطلق منها المفسرون، معرفة الأصول والقواعد التي انطلق منها المفسرون. فإن التفسير كغيره من الفنون التي ينطلق أهلها من أصول وقواعد وضوابط، ومن أعظم قواعد التفسير التي تعينك على فهم التفسير جملة وتفصيلا أن تعلم أن غالب خلاف المفسرين إنما هو من قبيل إيش؟ خلاف التنوع لا خلاف التضاد، كما نص عليها أبو العباس بن تيمية في مقدمة التفسير معروفة في المجلد 13 أو كذا. فأغلب الخلاف الذي تمر عليه بين المفسرين ربما يصل إلى 9 أقوال أو 10 أقوال، تجد أن هذه الأقوال مما يحتملها اللفظ، فحينئذ تأتيك قاعدة أن اللفظ إذا احتمل معنيين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما. فعلى كل حال أن الإنسان يفهم كلام المفسرين إذا فهم الأصول التي انطلق منها هؤلاء المفسرون. إذن لا بد أن تقسم أولا كتب التفسير إلى ثلاثة أقسام، ثم تحفظ متنا فيه، ثم بعد ذلك تضبط القواعد والأصول التي انطلق منها هؤلاء المفسرون. وفي كتب اسمها أصول التفسير، ومنها قواعد التفسير للشيخ عثمان السبت، وقواعد الترجيح بين المفسرين. الاطلاع على هذه الأصول وفهمها واستشراحها وإجادة التفريع والتطبيق عليها مما يعينك كثيرا على فهم التفسير. ومنها كذلك أن يكون همك في التفسير في ابتداء أمرك أن تعرف المعنى الإجمالي للآية، لا تحرص على الدخول في خلاف المفسرين أولا، وإنما تهتم بقراءة تلك الكتب التفسيرية التي تعطيك المعنى إجمالا. وفي هذا 3 كتب جميلة جدا، من أجملها كتاب الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وهو من المطولات لكن يفهمه حتى من ليس من أهل الاختصاص. فالشيخ رحمه الله يعطيك المعلومة مجملة، ربما يفصل كثير بعض الفوائد في بعض الآيات كما فعله في سورة يوسف أو غيرها، ولكن الأصل في هذا التفسير أنه يعطيك المعلومة مجملة، فكأن الذي يقرأه كأن الشيخ يستشف بأن الشيخ يجمع بين أقوال المفسرين في هذه الآية، فبدل أن يقول 10 أقوال يجمع بين هذه 10 في 3 أسطر أو 4 أسطر بعبارة جميلة رائعة. ومنها كذلك أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري، تفسير منهجي جميل جدا جميل جدا، يفهمه الصغار والكبار، وعبارة الشيخ معلومة معروفة مع وجود بعض الملاحظات في بعض المواضع التي لا يخلو منها كتاب. إذا ثقل عليك هذا فلا أقل من أن تقرأ 2 أو 3 التفسير الميسر المطبوع بجانب ماذا؟ بجانب المصحف. إذا ليكن همك أولا أن تقرأ كتابا تفسيريا لا يذكر لك الخلاف ولا يطنب فيه، وإنما يذكر لك معنى الآية إجمالا، ثم بعد ذلك تترقى إلى الكتب التي تذكر شيئا من الخلاف مع الترجيح، كتفسير الإمام ابن كثير ويترقى الإنسان حتى يصل تصل قراءته إلى تفسير الإمام الطبري رحمه الله الذي هو النهاية في التفسير. لكن كل فن لا تستطيع أن تضبطه إلا إذا كنت ضابطا لأصوله وقواعده. فإذا فن التفسير كغيره يقال فيه أنه لا بد أن يقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاث فترات في الطلب أقصد، ثم بعد ذلك لا بد أن يحفظ فيه متنا معتمدا، ثم بعد ذلك يستشرح هذا المتن عند العارفين به، ثم بعد ذلك تقسم كتبه إلى ثلاثة أقسام. تبدأ بمعرفة معنى الآية إجمالا، تقرأ هذا الكتاب مرتين أو ثلاث أو أربع، ثم بعد ذلك تترقى في كتبه حتى تصل إلى تفسير الإمام ابن جرير الطبري. ومن أحسن ما استفدته في التفسير التفسير الموضوعي، هذا هذا هذا مهم جدا. ايش معنى التفسير الموضوعي؟ يعني أن تتعرف على موضوعات الآية قبل أن تبدأ في تفاصيلها، هذا مهم جدا، وهو التفسير الذي سار عليه بعض أهل العلم في هذا الزمان. الشاهد يا إخوان أن العلم طويل ولن يقطع الإنسان في الكادح فيه آخرة كما قال الشيخ محمد رحمه الله في منظومته، ولكن على الإنسان أن يسره بحفظ المتون ويسره بهذا التقسيم. وهناك طريقة في الطلب سرت عليها كثيرا ووجدت بركتها ووصيت بها إخواني في بعض التغريدات وغيرها من كتبي، وهي تخصيص كتاب معين في كل فن. كلما أنهيت هذا الكتاب ترجع له مرة أخرى، وإذا عرضت لك مسألة تحتاج فيها إلى الإزدياد فترجع إلى المطولات للنظر فيها في هذه المسألة فقط ليس في جردها. هذه طريقة عظيمة واستفدنا منها كثيرا. وقد كان الكتاب الفقهي المعتمد عندي حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، هذا الكتاب كلما انتهيت منه رجعت إليه مرة أخرى. وإذا أردت أن أتعرف على كلام العلماء في جزئية زائدة على ما ذكره الشيخ محمد عبد الرحمن رحمه الله في الحاشية، حينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى الكشاف القناع، إلى المغني، إلى فتاوى شيخ الإسلام، ثم تقيد ما استفدته من هذه الكتب الخارجية عند هذه الجزئية بالذات حتى لا تحتاج إلى الرجوع إليها مرة أخرى. فهذه الطريقة فيها أمان من التشويش من كثرة التنقل في الكتب، فيكون مثلا هذا هو الكتاب الفقهي المعتمد عندي. أنا قلت لك الكتاب الفقهي المعتمد عندي، ولكن ليس بالضرورة أن تأخذ الحاشية، ربما لا يناسبك أسلوبه. بعض الناس يعتمد منار السبيل لابن ضويان وهو نعم الكتاب، يقرأه كل شهر مرة، كل شهر مرة، لأنك 600 صفحة، لو قرأت في اليوم 20 صفحة لختمت الكتاب في السنة 12 مرة، 12 مرة تمر على الفقه كاملا بأكثر من 3000 دليل الشيخ، هذا غير الآثار، أكثر من 3000 دليل، يعني الحكم بدليله. ومع كثرة المرور ومع كثرة التحقيق والنظر في المسائل الجزئية اللي تحتاج البحث، حينئذ يحفظ العلم، يحفظ العلم حفظا عظيما جدا. وشرح الإمام الحافظ على نخبة الفكر مثلا هو القاعدة في مصطلح الحديث، ليس نخبة الفكر، لا، شرحه نزهة النظر مع تعليقات الشيخ الحلبي وتعليقات الشيخ الألباني عليها. فهذه كلما انتهيت منها ارجع لها، وإذا أردت أن ترجع إلى مسألة للاستزادة فترجع إلى المطولات للنظر في هذه المسألة. هذه فائدة جميلة جدا وعظيمة. وفي علم التوحيد تعتمد كتاب الشيخ مثلا كتاب فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد، هذا من الكتب التي كلما انتهيت منها راجع، لأن غالب مشاكل الناس في التوحيد ومسائل التوحيد في هذا الكتاب مع هذا الشرح، لن تحتاج إلى شيء زائد. وإن احتجت إلى شيء زائد فارجع إلى كتب أهل السنة والجماعة المطولة، ثم أنقل ما استفدته منها عند المسألة التي تريد أن تستزيد منها، حينئذ تجد أنك حفظت العلم حفظا مع كثرة تكرار هذه السرعة. لا تجعل هذا الكتاب كمتن، لا، المتن قد حفظته سابقا، لكن تجعل هذا الكتاب كتابا يقرأ كل شهر مرة أو كل شهرين أو كل شهرين مرة. حدثني الشيخ صالح العصيمي حفظه الله عن رجل يقرأ الكاشف للإمام الذهبي كل عام مرة، كاشف للذهبي عمن له رواية في الكتب الستة، حتى حفظ أسماء الرجال والحكم عليها كل عام مرة. الشرح الممتع مثلا في بعض طلبة العلم جعل له برنامجا كل 6 أشهر ينتهي من الشرح الممتع الشرح الممتع للشيخ محمد 15 مجلدا، قسم صفحاته وألزم نفسه إلزاما بأن يقطع هذه الصفحات في اليوم، حتى إذا جاء على رأس في نهاية الشهر السادس إذا هو قد انتهى منه، ثم يرجع إلى كتاب الطهارة مرة أخرى، فيكون بذلك قد حصل علما كثيرا خيرا من التنقل أيها الإخوان بين ثنايا الكتب. فلا أرضا قطعت ولا ظهرا أبقيت. خصص لك في كل فن كتابا معينا تقرأه. هذا مهم جدا. ربما يقول الإنسان طيب إذا خصصت لي كتابا معينا فهذا اليوم أقرأ 20 صفحة في أي كتاب؟ نقول حينئذ يأتي ترتيب الأوقات. إذا استطعت أن تمر على هذه الصفحات في تلك الفنون الثلاثة التي حددت لها هذه الكتب فطيب، وإذا لم تستطع فتبدأ بأهمها أو تقسم الأيام بينها، فبدل أن تجعل 20 صفحة في اليوم تجعل مثلا 40، باعتبار أن 20 غد أن غدا لن أقرأ فيها 20 الثانية وإنما سأقرأ 20 من متن آخر، فبدل أن أقسمها إلى 20 أجعلها 40. مع أنني أوصي طلبة العلم بأن يتعلموا ويتقنوا ما يحتاجه الناس في واقعه، ويتركوا عنهم ذلك العلم أو يعني يتركوا عنهم التوغل في العلوم التي لا يحتاجها الناس. يعني مثلا بعض الناس أفنى نفسه في علم القراءات وهو يقول بلسانه، يقول والله قطعنا في هذا العلم أشواطا طويلة وإلى الآن لا أذكر أن أحدا سألني عن قراءات واحدة، لأنه لا يلامس واقع الناس. ولذلك يقول أهل العلم فيه إنه علم عسير النيل قصير الذيل، عسير النيل لا يناله أي أحد، يحتاج إلى حافظة قوية، وقصير الذيل يعني إيش؟ قليل المنفع، ما ينتفع به الناس كثير، بس على قراءة واحدة الناس. ولذلك عليك بعلم الفقه الذي يلامس واقع الناس، هذا هو الذي تجرد فيه المطولات وتنظر فيه وتكثر منه. وعليك بعلم العقيدة، هذا اجعل له كتابا تقرأه يوميا. وعليك بعلم الحديث، علم الحديث وعلم الفقه، طبعا أقصد علم الوحيين حديثا وتفسيرا، علم الوحيين هذا هو الذي يحتاجه الناس غالبا، علم الفقه وعلم الحديث والنظر في الوحيين كتابا وسنة، كتابا النظر في التفسير وسنة النظر في شروح الأحاديث، هذه اجعل لك فيها متونا معينة ومطولات معينة، كلما انتهيت منها ترجع لها مرة أخرى. الشيخ عاد القرني سمعته بأذني يقول قرأت بلوغ المرام أكثر من 70 مرة، بلوغ المرام، وقرأت فتاوى شيخ الإسلام أكثر من 3 مرات. سمعته أنت معانا في طريق طالب العلم، ها؟ الشيخ عايض حفظه الله. فالشاهد أن هذا الرجل خلاص عرف أن هذه المطولة فيها من الفوائد ما يغنيها عن غيرها، فحينئذ كلما انتهى منها رجع إليها. والناس يختلفون في القراءة، فأنا أقول مطولة من مجلد أو مجلدتين في هذا الفن تكفيك، منار السبيل في الفقه كافي وطيب، حاشية الروض المربع، شرح الشيخ الجبرين عبد الله بن عبد العزيز الجبرين على عمدة الفقه، أحسنت، والله كتاب نافع الحقيقة، كتاب نافع جدا، لو أنك كلما انتهيت منه رجعت له لحصلت بذلك خيرا كثيرا. شرح الشيخ صالح آل الشيخ على كتاب التوحيد المسمى بالتمهيد فيه من الفوائد والأصول ما ليس في فتح المجيد. شرح الشيخ عبد العزيز الرشيد على العقيدة الواسطية، هذا من أهم شروح الواسطية مع أنه مغمور بين طلبة العلم، لكن فيه من الأصول والنقول عن أبي العباس بن تيمية ما لا يوجد في غيره على اختصاره، هو 400 صفحة فقط، ليس بشيء، أقصد في عدد الصفحات لكنه كبير في معنى. فمثل هذه الكتب تجعلها تقرأها دائما، لأن أغلب حاجة الناس إما في مسألة فقهية أو مسألة عقدية أو مسألة تتعلق بحديث أو تفسير.